نعم توقف عنده. بحق العمق اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: مقتضيات المحتملة. الاحتمال قابل الترجيح والحكم للراجح للمرجوح. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل في المقتضيات المحتملة. المقتضيات المحتملة منها الألفاظ التي تدل دلالة، هذه الدلالة تحتمل. لفظ واحد لكن له ربما يعني يحتمل معنيين أو مدلولين. نعم. وهذا الباب على كل حال باب واسع جدا. رأيت بعض الرسائل تخرج بعنوان تعارض دلالات الألفاظ، تعارض دلالات الألفاظ، وطول فيه البحث على كل حال وتعرض عنه. وهذا البحث على كل حال بحث كذلك مهم جدا وشبيه به بحث سنراه في آخر الكتاب. إذن تعارض الترجيح إن شاء الله. وهذا الباب سماه باب فصل في المقتضيات، مقتضيات الألفاظ يعني ما تدل عليه. نعم. ولكنها ماذا؟ محتملة. محتملة بمعنى أنها تدل على معنيين كلهم منهما ماذا؟ محتمل. تدل أحيانا بالحقيقة وبالمجال، تدل على تكون معنيها على التخصيص وعلى يمكن حملها وتدل على العموم والأخذ. فاصل. قال أي في تعارضها. هكذا عندك ما نصح على المقرر في الأبيات. نعم. إذن قال في المقصد المحتمل أي في تعارضها وبيان ما يقدم منها. إذن المقصد المحتمل التعارض في نفسها، هذا هو الذي أراده هنا. ولا مانع كذلك أن يذكر في هذا المبحث أنها تتعارض كذلك مع نص آخر. قال نعم. الاحتمال قابل الترجيح والحكم للراجح. الاحتمال قابل الترجيح والحكم للراجح للمرجوح. نعم. قال رحمه الله: الاحتمال، هذا كله قبل الشروع في الموضوع، كأنه قدم بما يبين ما معنى كلمة الاحتمال الواردة في الفصل أو في ترجمة الفصل المحتملة. إذا الاحتمال هو المصدر، المحتملة ماذا؟ المفعول. إذن الاحتمال هو قابل الترجيح. إذن كل ما يقبل الترجيح معناها راجح ومرجوح، وهو الترجيح معروف من ارتفاع الدلالة أو ترجيح المعنى، معنى أن يكون مقدم على غيره. قال الاحتمال قابل للترجيح، هذا في هذا الشطر من البيت هكذا عرف الاحتمال. وكل ما يقبل الترجيح يسمى احتمال. لو كان وعلى كل حال بحث كذلك هذا شبيه به ما هو معروف، يعني فصل أو مسألة ختم بها وذيل بها كتاب الشريف التلمساني المسمى به مفتاح الوصول، مثارة العرب في الأدلة، يذكرها كذلك جزء منها. وأيضا الرازي في المحصول، وكذلك في التنقيح ذكره، كل ما في التنقيح يقول يعتجد منها في المحصول ذكره كذلك، ذكر هذا الفصل. إذن قال: والحكم للراجح للمرجوح. إذن في كل أمرين وقع بينهم التراجح فدائما الحكم وجوبا للراجح ليس المرجوح، لما قد تتكافأ الأدلة والبحث عن المرجح، فالذي ترجح والواجب أن نتبعه والواجب أن نعمل به والواجب أن نأخذ به. نعم. والحكم للراجح من أمرين رجح أحدهما. نعم. وهو كما رأينا مثلا في اللفظ: الشك ما كان الإدراكي محتمل الأمرين بالشرطين، والظن ما كان له الترجيح في ذاك، والوهم هو المرجوح. إذن هنا شبيه بذاك ذلك، يعني الحكم للراجح من مقتضى المحتمل. هو مثلا يحتمل كذا ويحتمل كذا، لكنه راجح في كذا. هذا الترجيح، هذا الترجيح المؤلف رحمه الله سوف يبدأ أولا في تعارض أصل مع فرع، هو من أوضح ما يقول. إذا تعرض أصل مع فرع يقدم الأصل، لكنه مشكلة لما يتعارض فرع وفرع، أو يتعارض فرع أو يتعارض أصل مع فرعين ونحو ذلك. نعم قال: والحكم للراجح للمرجوح. نعم قال: فكل أصل خص بالتقديم مع فرعه المعلوم بالتقسيم. نعم، إذا فكل أصل، كل أصل من الأصول التي سوف تذكر، مثلا الحقيقة والمجاز أيهما أصل؟ الحقيقة، واضح. العام والخاص أيهما أصل؟ العام. الإطلاق والتقييد أيهما أخص؟ الإطلاق. إذا فكل أصل مع فرعه تعارضا فيخص الأصل بالتقديم، بالتقديم لا بالترجيح، بالتقديم أي بالترجيح، هو الذي يرجح. إذن يرجح الأصل على فرعه. نعم، كل أصل خص بالتقديم مع فرعه المعلوم بالتقسيم. نعم، خص. رياض، أين نائبه؟ مركب النائب ولا؟ نعم، إذن النائب دم المستفيد صغيره ماذا؟ هو، إذن هو عائد على الأصل. نعم، واصل. وذاك كالتخصيص والتأكيد والنسخ والمجاز والتقييد. نعم، وطريقته كما ترون هنا، يعني إنما ذكر ما تيسر له، صارت يذكر الأصل، صارت يذكر الفرع. نعم، وهنا ذكر الفرع، وكأنه بذكر الفرع يغني ذلك عن التنصيص على الأصل المقابل، لأنه معلوم، سيما وقد قال: فكل أصل خص بالتقديم مع فرعه، إذا تعارض أصل وفرع فإنه يقدم الأصل. إذا قال: وذاك كالتخصيص، وذاك كالتخصيص، ماذا يقابل التخصيص؟ العموم. إذن واضح، التخصيص إذا تعارض مع العموم، تعارض نص، قال بعضهم أنه عام، نفس النص ليس مقابل نص آخر، هذا هو مراد هنا، نص النص، قال بعضهم أنه عام وقال بعضهم أنه خاص، العموم هو الأصل والخصوص هو الفرع. إذن يقدم العموم على من ادعى التخصيص، يمثل بقوله تبارك وتعالى، يمثلون بقوله عز وجل: وأن تجمعوا بين الأختين، وأن تجمعوا بين الأختين، تجمعوا بين معنى من المحرمات، مما لا يجوز للإنسان في النكاح أن يجمع بين أختين. أما أختين، أختين نعم، حرسين لا يجوز، لا يجوز الإنسان مثلا أن يتزوج امرأة ويتزوج كذلك أختها، ومن محل مؤقتة، بمعنى أنه لا يجوز لك أن تتزوج أختها ما دامت الأخت تتعصن. فإذا طلقت الأخت جاز لك أن تتزوج أختها، بل جوزوه حتى ولو كانت في العدة، عدة المرأة البائن، يعني مثلا فاصل، يعني رأي في العدة ورزو الخسارة منع، وخلف ذلك أبو حنيفة رحمه الله، هذا هو الذي عليه الجمهور. لكن إذا كانت الأختان بملك اليمين هل يجوز أم لا؟ الشافعي رحمه الله قال يجوز، يجوز لك أن تجمع أختين بملك اليمين، ملك اليمين أنها عندك يعني بنت تسريت بها وتسريت كذلك بأختها، فلا مانع. إذن فبعضهم يقول وأن تجمع بين أختين هذا على العموم. قال قول آخر لا هذا خاص بالحرائر. إذن ماذا يقدمنا على هذه القاعدة؟ العموم، أن بين الأختين عام، عام سواء كانت حرتين ولا بنتين لا يجوز الجمع بينهما. إذن فقدموا العموم مثلا في مقابل ماذا؟ التخصيص مع الصفة. إذن قال وذلك كالتخصيص، هذا مثال إذا لي التخصيص، التخصيص قلنا في مقابل العموم، العموم هو الأصل والتخصيص هو الفرع. وكذلك قال والتأكيد، التأكيد يقابله التأسيس، يقابل ماذا؟ التأسيس. التأسيس معناها كأنك تؤسس معنى لا ارتباط له بمعنى باللغة التي سبقت تسمعها معنى جديد، هذا هو الذي يقول التأسيس. إذن معنى ذلك أن اللفظ إذا احتمل التأسيس واحتمل التأكيد فالأصل ماذا؟ التأسيس. إذن يقدم التأسيس على التأكيد. ويمثلون بقوله تبارك وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما، آلاء معنى النعم، بأي آلاء تكذبان. إذن هل يحمل على أن أول نعمة ذكرت في سورة الرحمن كل ما في سورة الرحمن فبأي آلاء ربكما على ذلك الأولى، وهذا نسمي ماذا؟ التأكيد. فتكون كل فبأي آلاء ربكما التي في السورة محمولة على أول نعمة ذكرت، أم أن كل واحدة تعود على النعمة التي ذكرت كلها؟ فبأي آلاء ربكما تكذب عن هذه النعمة التي ذكرت ما ذكرت بعدها نعمة، فبأي آلاء ربكما تكذب؟ هذا ماذا يسمى؟ إذن التأسيس مقدم على ماذا؟ التأكيد كذلك. وكذلك قالوا النسخ، إذن النسخ في مقابل البقاء على الأصل، من غير نص محكم. عندنا نص مثلا يحتمل أن يكون يحتمل أن يكون ماذا؟ منسوخا، ويحتمل أن يكون باقيا على أصل لم ينسخ، ولم يحقق الأكثر أثر في النص لم ينسخ، بل ربما النص لا ندعيه إلا إذا يعني عجزنا عن الجمع وعجزنا عن الترجيح والامتلاك. إذن إذا احتمل اللفظ أو الآية مثلا أن تكون منسوخة ويحتمل أن تكون باقية على أصل ليست منسوخة، فالبقاء على الأصل ماذا هو؟ هو الأصل، والنسخ فرع. ويمثلون بقوله تبارك وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس وفسقون إلا لله وإلا إليه. إذن قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه يسن وفسقون إلا لله وإلا إليه. قال بعضهم أن المحرمات إنما هو محصور في هذه المذكورات، في هذه المذكورات. وقال بعضهم لا، قالوا لا هذا منسوخ، منسوخ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السبع وكل ذي مخلب من الخالف. قال بعضهم أن الآية منسوخة، قالوا أنها باقية على الأصل، وقول البقاء على سوق ومثل المالكية قال ما بقي مصر، يعني من يقوين هذه القاعدة، هذه القاعدة أنه إذا تعارض في المقتضيات المحتملة، إذا تعارض يعني أن النص يحتمل أن يكون، يحتمل أن يكون باقي على أصله ويحتمل أن يكون منسوخا فنقول أنه باقي على أصله، إذن خالص وهذه المحرمات كلها التي يعني ذكرت بعد ذلك فهي يعني لم ينتفش إليها، لأن الآية تقول لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا من حصر المحرمة والله. وهذا مذهب المالكية المعروف عن التوسع في يعني في المأكولات هذه، والصحيح عقلا نقول أنه منسوخ، نقول أنه منسوخ، ولكن نقول أنه زيادة على النص، وإذا كل زيادة على النص ماذا؟ نسخ. هذا نعم محرمات وأضيفت إليه محرمات أخرى، نعم النبي صلى الله عليه وسلم أكل كل ذي ناب من السبع، ولهم على كل حال تأويل، يقول أكل كل ذي ناب نهى عن أكل ذي ناب من السبع، قال هذا من إضافة المصدر إلى فاعله وهو الأصل، ويصير المعنى عن أكل ذي ناب بمعنى مأكوله أي سؤال. واضح واضح واضح محمد الحميد. إذا أكله بمعنى ما أكله، لا تأكل بما أكله، ليس هذا المعنى، وليس أكله بمعنى أنك أنت تأكله. إذن فأبطل أهل الحديث بهذا التأويل، ولم الصحيح قال أكل كل ذي ناب، لأن حديث توصية أخرى تشهد لهذا المعنى، أكله أكله أكل كل ذي ناب بمعنى أن تأكله، أكل كل ذي ناب من السباع، كل ما فيه ناب من الحيوانات المفترسة لا يؤكل. لا يقدمون الظاهر على التأويل. ماذا؟ يعني من الذي يرجعهم إلى التأويل؟ المالكية. هم أولون. هم أولون. وإنما يقولون هذا عربية أن المصدر الأكثر فيه وفي أحواله أن يضاف إلى فاعل. أكل ذي ناب. أكل ذي ناب. قالوا ما أكل مصدر. ذي ناب. فعل يضاف الى كل حال الى مصدر الى فعله الضخم، كما يضاف الى فعله يضاف كذلك الى فعله. ولولا دفاع الله، ولا دفاع الله الناس بعشرتك الكرامة تعد منهم، بعشرتك الكرامة عشرتك الكاف يعني هي العقار فاعل صفاء الله. ذلك أي واحد على كل حال الرمز عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل الأذي والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. هذه يعني واحد على كل حال، لكن نحن نقطف عن هذا الحديث، عن هذا الحديث. وبالحقيقة نحن كما قالوا والشأن لا يعترض المثال، إذا قد كفى إذا قد كيف الفرض والاحتمال. نعم، إذن في حق هذه أمثلة نأخذها فقط على أن نمثل بها المسألة، وإلا في حق كل مسألة من هذه المسائل وهي مبحوثة بحثا يعني قد لا يكون على يعني حدود الكلام فيها. نعم، إذن قلنا المهم مثل ما يقول، يقول لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طعام طعامه إلا أن يكون ميتة أو دم سفن لحم خنزير. إذن قالوا بأن هذه المذكورات في هذه الآية، في هذه الآية نعم، على أن ولكل حال هذه الآية في سورة المائدة، هذه الآية كأنهم بعضهم يقول بأنها مدنية، والصحيح سؤال عن الله أنها مكية وليس مدنية. سورة الأنعام أنها مكية، وهي التي يمكن أن يقال أنها منسوخة، نعم، بل لا يقال أنها منسوخة، وإنما نقول أنها مجرد زيادة على النص، والزيادة على النص ليست من نسخ على الصحيح. نعم، إذن قال والنسخ والمجاز، إذن والمجاز كذلك، المجاز فرع عن ماذا؟ عن الحقيقة. إذن كما لو قال مثلا قائل لقيت أسدا، فقد يقول قائل هذا مجاز، نقول لماذا مجاز ونحن لا مانع من أن نريد بالحقيقة، فنقول حقيقة لقيت أسدا أي حيوان مفترس. نعم، وأما احتمال المجاز وارد، احتمال المجاز لأن كلمة أسد معروف استعمالها، ولكن هذا احتمال ضعيف جدا، ونقدم عليه ماذا؟ الأصل وهو الحقيقة. قال والنسخ والمجاز والتقييد، التقييد إذن التقييد كذلك في مقابل الإطلاق، إذن الإطلاق معلوم أنه هو الأصل والقيد، والتقييد هو ماذا؟ هو الفرع، التقييد هو الفرع، تقيل وفق وتصويل الطعام وتصويل الطعام. إذا قلنا الإطلاق في مقابل ماذا؟ التقييد. إذا تعارض نص يعني احتمل أن يكون مطلق واحتمل أن يكون ماذا مقيد فنقول إنه مطلق. فنقول مطلق. ومن ثم يقول عز وجل نعم لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكون من الخاسرين. لئن أشركت ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكون من الخاسرين. هذه الآية على كل حال وإن كان الخطاب بها للنبي صلى الله عليه وسلم وهو كذلك لأمته. قال بعضه أنه من المبالغة المبالغة اسمها منها يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب بهذا فنحن من باب أولى. وهو في قول عز وجل يعني سأل النبي من يأتي من كن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين يعني من باب أولى غير هنا. إذن قال لئن أشركت لا يحبط النعم. قال بعضهم لئن أشركت ليحبطن عملك بقيد أن تموت على الشرك. قيدوه بماذا؟ بالموت على الشرك. وأما إذا مات فهو مؤمن موحد نعم فلا فعمله يبقى له. إنسان مثلا كان مؤمنا موحدا ثم أشرك بالله عز وجل ثم عاد من تاب من شرك هذا فتبقى له الأعمال السابقة لأنه لم يمت على الشرك. وأما إذا أشرك وبقي هكذا مشركا حتى مات هذا تفرط عليه ولا عمل له غدا من قيامه. إذن هذا هو مذهب الشافعي وقيدوه دينا. والمالكي قال الأصل الإطلاق ولا تقييد. والشافعي كل حلم دليل قوي قال ومن يلتزم منكم عن دينه فيمت وهو كافر. فيمت وهو كافر هذا قيد وهو كافر قيد. إذن المالكي قال الأصل ماذا؟ الإطلاق وعدم القيد. إذن فقالوا الشرك بالله عز وجل لو وقع من شخص فإن أعماله كلها تبطل. وينبني عليه لو أن الإنسان كان حاجا ثم أشرك بالله عز وجل فإنه بعد توبته يجب عليه أن يحج مرة أخرى. ويلزم منه كذلك لو أن الإنسان مثلا كفر بالله عز وجل وأراد أن يفع علاقته مع زوجته بلا نتسع وإلا بد المجد يعقد على مجد وكذا كذلك إلى آخرك مما هو من يعني تبعات هذه المسألة. قال وذاك في التخصيص والتأكيد والنسخ والمجاز والتقييد. إذن هذه كلها فروع مقابلة بأصول. والقاعدة كما قال فكل أصل خص بالتقديم مع فرعه المعلوم المعلوم بالتقسيمات. إذن قال في التقييد نعم وكذلك النقل كذلك الإضمار وكذلك التأويل نعم. إذا قال النقل إذا اللفظ يحتاج أن يكون منقول معناه عن وضعه اللغوي إلى معنى آخر عرفي. يحتمل اللفظ أن يكون باقي على وضعه اللغوي ويحتاج يكون كذلك منقول. فمثلا كلمة صليت إذا قال مثلا شخص ما قال صليت ماذا تأتي به؟ فممكن جدا يكون صليت بمعنى دعوة هو معنى اللغوي ويقول أنا صليت ومعنى صليت الصلاة المعروفة في الشريعة. فعلى هذه القاعدة تحمل على صليت ومعنى دعوة إذا قالها قائلا بل ربما حملوا عليها بعضهم بين العبد والكفر ترك الصلاة ما يترك الدعاء باستغناء عن الله عز وجل فيكون ترك الصلاة يعني كأنه ليس ليس كفرا. وكذلك قال الإضمار الإضمار الإضمار ليس معنى الضمير وإنما الإضمار بمعنى الإخفاء. الإضمار بمعنى ماذا؟ الإخفاء. عندنا ممكن جدا في شيء من التراكيب نجد مثلا التركيب هكذا يحتمل يكون هناك بإضمار كلمة أو فعل أو نحو ذلك ويحتمل يكون مستقلا والاستقلال هو الأصل والإضمار هو الفرع. إذن ومثله يقول تبارك وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم خلاف أو يقوموا من الأرض. إذن هذه الآية بعضهم قال أو ادعى فيها أن هناك إغبار، فقال هؤلاء متى يقتلون، متى يصلبون، متى تقطع أيديهم، متى ينفون من الأرض. قال المالكية، قال المالكية هم لاجتهاد الإمام، الإمام هو الذي يوقع بهم العقوبة التي يراها. وهذه الآية معروفة، هي آية الحرابة، تسمى آية الحرابة، وسبب نزولها ما كان من قوم القلم العرانيين. نعم، حديث الصحيحين، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد اجتووا المدينة، اجتووها من استوخموها، كانوا يقولون نحن أهل لا نعرف الريف، ونحن أهل الضرع نعيش في البراري هكذا. فلما دخل المدينة كأنهم جو المدينة، يعني كأنهم رأوا جو، فحصل من المرض. نعم، النبي عليه السلام أمر لهم بالبان الإبل أن يشربوها، فلما استاقوا وأبوالها كذلك، فلما استاقوا نعم الإبل قتلوا الراحل، قتلوا الراحل، بل يعني كفروا وقتلوا الراعي، فأصل في إثرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فجيء به بالمدينة وسملت أعينهم وقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وتركوا في الحرة هكذا حتى يموتوا. فقال الله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا هؤلاء وصنيعهم، قتلوا الراعي وكفروا بالله عز وجل له وصدوا. وفائدة قيمة وثمينة، يذكر رجل الشيخ رحمه الله بصدد الكلام على أن أهل الصفة كما ربما يزعم البعض كأنها منقبة في الصحابة، كان بعض الناس مثلا عندما يصف الصحابي كأنها من مناقبهم أهل الصفة، أنا مثلا نقول إحنا البدريين المهاجرين الأنصار الذين بيعت الشجرة، فيقول أهل الصفة على أن ماذا؟ منقبه، منقبه بمعنى أنه من كان منهم، فيعني ما فعل تشريف له وزيادة فضل على غيره. والسهلة صفة حاجة بشرية عارضة عادية جدا، معنى بعض الصحابة، ولذلك لم يكن أحد منهم من أهل المدينة من سكان المدينة، ليس من الصفة، وإنما هم الناس هاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لما هزروا المدينة الواحد منهم ليس عنده مثلا ما يعني تقوم به حاجته من مأكل ومسكن وملبس ونحو ذلك، فاختاروا لهم ماذا؟ مسجد النبي صلى الله عليه وسلم آخره نعم، فسكنوا فيه، وكل من استغنى خرج. ولذلك فترى ممكن يزيد شخص، ممكن ينقص شخص، وهكذا حوله، حاجة بشري يعني، ليس هناك يعني منقبة خاصة. هذا قلت هذا الكلام يعني يحب الصوفي أن يكون ماذا؟ أن يكون ماذا أهل الصفة كأنه أصلهم، ونحن الفقراء الصحابة ذكما يعني أوائلنا، فنحن يعني سلالتهم. لا، وقلت هنا الدليل أن العرانيين كانوا من أهل الصفة، وانظروا كيف انقلب حالهم. نعم، العرانيين هؤلاء كانوا من الصفة. نعم، قلنا ماذا؟ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. إذن بعضهم قال بأن هذه ماذا؟ هذا إنما هو للإمام، إنما هو ماذا؟ للإمام أن يجتهد فيهم. وبعضهم قال وهو مذهب الشافعية، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا إذا قتلوا أو يصلبوا إذا سنفوا أو كذا في مقابل عقوبات كل عقوبة فعلوها فإنهم يعاقبون بمثلها. وهذا لا بد من إضمار فعل لا اقتلال في المحل، هذا هو الإضمار. والاستقلال لا تقدر أي شيء، قالوا إنما هو للإمام يجتهد فيه، يقتل من شاء منهم أو يصلب من شاء منهم أو الأخير، وقد يكون قد فعلوا أفعال مختلفة. إذن فالاستقلال هو الأصل والإضمار هو الفرع، إذن فيقدم الأصل بناء على، فكل أصل خص بالتقديم مع فرعه المعلوم بالتقديم. إذن قال كذلك والنقل والإضمار والتأويل، إذن التأويل في مقابل ماذا؟ الظاهر، في مقابل ماذا؟ الظاهر. قال مثلا تعارض قوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام، يحتمل أن هذا المراد به كل صوم، كل صوم سواء كان فرضا أو نفلا، وسواء كان قضاء وسواء كان يعني غير قضاء، وسواء كان صوم واجبا بالنذر أو واجبا بالشرع، كل ذلك يدخل تحته لا صيام لمن لم يبيت الصيام، فهو باق على هذا العموم. وبعضهم تأوله، وبعضهم تأوله فقال أن المراد به إنما هو صوم الفرض، صوم الفرض، وأما صوم النفل فيجوز أن ينشأ بنية من النهار. نعم، إذن هذا تأويل، فيقدم عليه ماذا كذلك؟ الظاهر. نعم، قالوا النقل والإضمار والتأويل وما يرى كذاك من أصول. إذن هذا ليس حصل الأصول، بل كل أصل في مقابل فرعه، هذه قاعدة دائما يقدم ماذا؟ الأصل، دائما يقدم الأصل على الفرع. مثلا كذلك لو أن وجدنا لفظ يحتمل الاشتراك ويحتمل الإفراد فنقدم عليه ماذا؟ إفراد. نعم كذلك قال تبارك وتعالى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ويأتي هذا يقول تنكح هذا اللفظ يعني يستعمل، معروف أنه يستعمل تنكح بمعنى العقد، وتنكح بمعنى ماذا؟ الوضع. ومتردد بينهما، نقول أصل أن تنكح لا يحتمل عقد، وإنما المراد بماذا؟ الوقت، الوقت. إذا حتى تنكح زوجا غيره، إذا حتى تطأ أو يطأها. نعم، قال وذاك حيث لم يقم دليل أن المراد الفرع لا التأصيل، وذاك حيث لم يقم دليل أن المراد الفرع لا التأصيل، هذا كله إذا لم يقم دليل. وأما إذا وجد دليل ولو خارجي يدل على أن الفرع هو المراد بخلاف الأصل فأنا أعود إلى هذا الدليل، هذا كله في غياب الدليل نعمل هذا الأصل العام الذي يشمل كل صور تعارض الأصل مع فرعه، هذا كله يقول ملا كأنه يقول لك محل هذا التقديم ومحل إعمال هذه القاعدة إن لم يكن هناك دليل يدل على أن الفرع مقدم على أصله، وإلا إذا وجد الدليل حقا مهما كان فإن الفرع يقدم مع الدليل. وذلك حيث لم يقم دليل أن المراد الفرع للتأصيل، أن المراد قد ما يعرب الفرع. نعم، شكرا. عبدين سوي خبر لحقت خبرنا وذاك حيث لم يقم دليل أن المراد الفرع هو خبر عنه. نعم قال واصل تعارض أصنع فينا. هذا بحقارة يعني قلناه في المصدر ورجحنا به أن المصدر هو الأصل. أصل مش الأصل كما نقول الأصل هنا الأصل هي في الشقاق كما نقول مثلا أن الأب مع ابنه هو الأصل من أصله منها يعني اشتق منه وتفرع عنه وما نفع يعني الأصل ليس بنسبة من حيث الشقاق فالأصالة معنوية فقط. طيب ماذا ما وراء هذا يعني عندما قلت هذا أنا مقدم السؤال ليس هو السؤال نعم نحن قلنا مثلا في مسألة المصدر في النحو يعني قلنا المصدر فيه ما في الأصل وزيادة هذا من حيث قلنا الاشتقاق من حيث الاشتقاق. وأما نحن هنا فنقول مثلا يعني الأصل حقيقي الفرع ماذا المجاز هذا الفرع هنا كمين نشوف أصلا يقول لا مجاز نحن نقول فرع ولكن هناك من ينكره بالأصل يقول الأصل لا مجاز بالكل ليس فرع الأصل إلا الحافظ فهذا إذن كلمة الأصل والفرع ممكن جدا أحيانا يعني تطلق إطلاق لا يمكن هذه القاعدة أن نطاردها قبل جميعا ونقول الفرع دائما فيما في الأصل وزيادة قد يكون الفرع فقط يعني أحيانا يعني في مقابل الأصل بل قد يكون يعني لا مانع أن يكون له فرعين بل يعني حول يعني ما استمعت هذا المحل أظن أنه يمكن أن واصل. والأخذ بالشرعي مع عقلي ومثله العرفي مع وضعي. نعم كذلك أيضا مما يدخل في هذا إذا تعارض معنى أو مدلولا شرعيا مع عقلي مدلول كلمة مثلا في الشرع ولها معنى يدل عليه العقل فلا شك أننا نأخذ بالشرعي في مقابل المعنى العقلي في مقابل المعنى العقلي يعني المعنى الذي فقط استحضره العقل أو العقل هو الذي استحضره وهناك معنى شرعي كذلك فلا نقدم العقل على الشرعي أبدا. وهكذا كذلك العرفي سواء كان عرفيا عاما أو خاصا اللفظ يحتمل المعنى يحتمل المعنى العرفي ويحتمل المعنى الوضعي إذن فكذلك نقدم المعنى الوضعي على العرفي. نعم واصل. وفي احتمال مقتضي فرعين الحكم أخذ أقرب الأمرين. نعم مثلا قال صلى الله عليه وسلم الاثنان فما فوقهما جماعة اثنان يعني نحن من حيث مثلا يعني المعنى العرفي للجماعة تطلق على العدد من الناس لكن في الشرع يكفي اثنان تحصل الفضل تحصل الأجر. نعم إذن فالمعتبر هو المعنى ماذا الشرعي. نعم قال وفي احتمال مقتضي فرعين الحكم أخذ أقرب الأمرين. نعم إذا تعارض العرفي مع الوضعي فيقدم الوضعي. شفنا قال والأخذ بالشرعي مع عقلي ومثله العرفي مع وضعي. شفنا يكون ومثله يعني والأخذ بالعرفي مع وضعي. إذا هكذا العبارة نعم. الظاهر أن العبارة تدل على أنه كذلك يؤخذ العرفي إذا قابل الوضعي. نعم. كأنه قدم الأصل. كأنه قدم الفرع. لأن العرفي أو تقدم الكلام عليه في النقل. لأن العرفي المعنى العرفي هو معنى المنقول والوضعي في مقابله. ولكن الحق نحن قد تقدم النقل أن النقل تقدم هكذا. قالوا النقل هو الإضمار والنقل هو الإضمار والتأويل. النقل في مقابل ذلك ماذا؟ بمعنى وضعي. إذن في النقل تقريبا هو بمعنى عرفي بمعنى اللغوي. نعم نقل أو نقل العرف عرف الشرعي أو العرف كذلك العرف الشرعي العرف الشرعي أو العرف كذلك العام عرف الناس مثلا في كلمة معينة. نقول العرف حين نطلقه ونقول العرف العام والعرف الخاص. العرف العام يدخل فيه مثلا الشريعة يدخل فيه كل فن معين أطلقه مثلا على كلمة ما مدلول معين. فإذا تعارض معنى اللغوي معنى المعنى العرفي في كلمة واحدة في كلمة واحدة فإننا نقدم على القاعدة السابقة وضع معنى ما تدل عليه وضع. ولكن عبارة هناك أننا تحتوهم بأنه العرفي مع الوضعي أخذ العرفي عبارة. نعم نعم الصحيح أنه يقدم الوضعي. ها ماذا صحيح بيجي عن قصد ممكن لكن ما بحق مثله العرفي مع وضعي. ها يعني نحن إذا أخذنا فقط بنس ولا بحق ما كانش أيضا الدليل ما مثله العرفي مع وضعي يقول مثلا ممكن جدا باعتبار القاعدة السابقة دائما الأصل مع فرعي وأخذ بالأصل فالعرفي مع الوضعي وضعي هو الأصل. المثال الشرعي نعم المثال الشرعي قال تحمل الصلاة في قوله صلى الله عليه وسلم على أن المراد به حصول فضل الجماعة في الشرع دون حمل على مطلق الإجماع وأنه حصل لهما وأنه قدم نعم المعنى الشرعي على العقل لأن نظر إنما بعث البيان الشرعيات. نعم ها ماذا بالثاني كحمل الصلاة في قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير ظهور على الأركان المخصوصة الذي هو معناها الشرعي دون الدعاء بالخير الذي معنى اللغوي يلزم عليه أن الله تعالى يقول الدعاء من أحد بغير طهر وذلك لم يقل به أحد. نعم يعني الشارح قدم العرفي كذلك على الوضع الشارح قدم العرفي على الوضع. قلنا بحقها يعني صراحة فيه مشكلة إذا يعني تقدم البيت والنقل هذا في حقه إنما هو النقل في مقابل البقاء على الأصل وصل. نعم نعم نعم صح هذا ممكن جدا نجعل هذا البيت نعم حيث لم يقم دليل بمعنى إذا قام الدليل على أنه مرض فرع للأصل ومثال إذن هذا نعم جيد أحسن ما يمكن أن نخرج عليه مثاله قام الدليل على أن الفرع هو المراد وتبقى القاعدة السابقة هي نعم ولكن قام الدليل على أن المراد الفرع هو المراد في مقابل الأصل فيعني نأخذ بالفرع ولكن يشكل كذلك الأخذ بالشرعي مع عقلي. نعم ماذا لا أردت في الله من الأخير واه فذلك حيث لم يقم دليل أن المراد الفرع للتأصيل نعم كالأخذ نعم هكذا ويكون كذلك هو الأخذ نعم بغض النظر عن إصلاح البيت الآن جيت له فيكون الأخذ بالشرعي كأنه مثال لقوله وذاك حيث لم يقم دليل إذن هذا الذي تقدم من أن الأصل مطلقا يقدم على الفرع ما لم يأتي دليل، هذا الدليل يتبين منه أن الفرع هو المراد فنخالف القاعدة. مثاله العرفي مع الوضعي، ولكن كذلك يقول الشكل من الشرع مع العقلي. يعني إذا تكلم به صاحب عرف، إذا تكلم به صاحب عرف فيحمل على عرفه، إذا الشارع جاء بلفظ فيحمل على عرف الشارع، إذا العرف العام جاء بلفظ مثلا فيحمل على عرف العام. لكن احنا نقول مثلا اللفظ الواحد المحتمل معنيين، فدائما يقدم على الأصل، يقدم على الأصلي في حالة غياب ماذا الدليل على أن الفرع هو المراد، فإذا وجد فيصار الفرع. نعم. عندنا ثلاث حقائق. نعم. حقيقة الشرعية وحقيقة اللغوية والعرفية. نعم. إيش يعني لأخر دائما اللغوي؟ إذا اجتمعت هذين في اللفظ الواحد هو ليس اجتمع في حقه، هو احتمال فقط. هو احتمال، يعني اللفظ ممكن أنت تقول اللفظ هذا يستعمل بالمعنيين، يستعمل معنيين، بمعنى أنه محيط في احتمالهما، فعلى احتمالهما فقط تقدم ما هو أصل على ما هو فرع. وأما إذا كان يدل عليهما أو ما يدل على أنه يراد به مثلا الحقيقة الشرعية فيستعمل بالحقيقة الشرعية. مثال ذلك مثلا إذا ورد اللفظ في كلام الشارعي، في كلام الشارعي فالمعروف مثلا أنها ينزل على الحق الشرعي المعروف. نعم. قال قدم على المجاز تخصيصا وذا قدم. نعم. عايز قبله وفي احتمال أو في احتمال مقتضي فرعين الحكم أخذ أقرب الأمرين. إذن وفي احتمال مقتضي فرعين، إذن كأننا خرجنا من مسألة تعارض أصل وفرع في حقائق. يعني نعم أقول تعارض فرع وأصل، المقصود فرع وأصل بمعنى اللفظ الواحد، اللفظ الواحد الذي يحتمل أن يكون دالا على ما هو أصل فيه ودل على احتمال آخر وفرع. نعم. انتخبينا هذه المسألة ودخلنا في ما إذا دل على فرعين، فرعين يعني مثلا نقول التخصيص والنقل أو على المجاز والنقل أو على مثلا التأكيد والنقل، ليس التأكيد بس التأكيد والنقل، إذن فرعين. إذن قالوا في احتمال مقتضي فرعين الحكم أخذ أقرب الأمرين، إذن أقرب الأمرين أي الأصل هو الذي نأخذ به. نعم. هذا هو مراد به هذا. نعم. إذن وكأنه كذلك انتقل هذه القاعدة وكأنه انتقل إلى أمثلتها. قال قدم على المجاز تخصيصا، تعارض لفظ يدل على المعنى بالمجاز ويدل على معنى آخر بالتخصيص. إذن المجاز فرع الحقيقة، التخصيص فرع الإطلاق. إذن الظاهر أنه هنا قال يقدم ماذا التخصيص على المجاز. قال تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، يحتمل التخصيص بمعنى ذكر مما ذكر اسم الله عليه إلا في حالة نسيان، هذه حالة خاصة التخصيص. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه خاصة لماذا حالة النسيان، فيجوز الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، ترك التسمية عليه ماذا نسيانا، هذه حالة خاصة. يحتمل النص كذلك ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه أي مما لم تذبح، فذكر الذكر هنا ويريد الذبح، لأن الغالب في حق أنه إذا يعني ذبح من ذبح يذكر اسم الله عز وجل على الذبيحة، إذا معناها ما لم يذبح لا تأكل، هذا معنى ماذا؟ مجز. دل على هو أراد ماذا؟ الذبح، وذكر التسميس. أراد الذبح وذكر التسميس، لعله مثلا ممكن يجد من باب الاستعارة حذف المشبه به وأتى بلازم لوازمه. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه مما لم يذبح، لأن الغالب فيما يذبح أن يذكر اسم الله عليه. هذا معنى المراد، إذا نقدم التخصيص نقدم ولا تأكلوا، هذا هو المراد بالآية، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه يسمى المذبح، لا مما لم يذكر اسم الله عليه لا تأكلوا منه، وخص منه ماذا؟ الذي تركت عليه نسيانا. نعم، وبحقق كذلك يعني كلام فيه ما فيه من الوجاهة. لماذا؟ لأنه بحق التخصيص يبقي على بعض معنى الحقيقة. شو معنى التخصيص؟ التخصيص هو إخراج بعض الأفراد، هذا هو التخصيص، التخصيص هو إخراج بعض الأفراد. لكن المجاز هو الانتقال عن المعنى الوضعي بالكل والذهاب إلى معنى ماذا؟ استعمال آخر. إخراج التخصيص هو فيه باقي ماذا على بعض. إذن أيهما أقرب إلى الأصل؟ التخصيص. إذن التخصيص هو سمع حق صح. إذن التخصيص لماذا؟ لأنه في حق يبقى على بعض الحقيقة. التخصيص قلنا هو إخراج بعض الأفراد ويبقى على بعض الآخر. إذن هو أقرب، بخلاف المجاز. المجاز هو يعني أن يصير اللفظ الذي وضع له ليس من شيء، وإنما انتقل مباشرة إلى المجاز. إذن قدم على المجاز تخصيصا، وذا قال وذا قدم على الإضمار، يعني المجاز كأنه يقدم كذلك على الإضمار، والإضمار دائما في مقابل ماذا؟ الإضمار في مقابل الاستقلال، يعني يكون لفظ مستقل بمعنى ولا ليس مستقل بمعنى، مرتبط بلفظ آخر هو الذي يكمل له المعنى، هذا معنى الإضمار. إذا الإضمار ليس من الإضمار في النحو الذي لا أعرفه بمعنى أن يكون هناك ضمير، لا، وإنما الإضمار بمعنى ماذا؟ الإخفاء أو الحذف معنى. إذن قال المجاز يقدم على الإضمار، وذا قدم على الإضمار فهو المحتذى، المحتذى بمعنى ماذا؟ المتبع. نعم، إذن أظن هذا هو 8.